بس إذا تجرد قام وضرب والضم مثل قاموا وضربوا والسكون مثل قمنا وقعدنا قمت قعدت نعم. ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته قصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته وهو أربع كلمات نعمة وبئس وعسى وليس. فأما نعمة وبئس فذهب الفراء وجماعة وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم وقد بشر بنت والله ما هي بنعمة الولد ولا قوة إلا بالله. وقول آخر وقد سار إلى هذا دليل الكوفيين على أن نعمة وبئس أنهما اسمان وليس أفعال مرى البصريين هو صحيح، فيكون دليلهم أن عربيا نقل عنه أنه بشر بنت فقال والله ما هي بنعم الولد فأدخل حرف الجر على نعمة فدل على اسميتها، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء لا يدخل على الأفعال، وهذه من عادات الجاهلية والله ما هي بنعم الولد. وفي دليل آخر أيضا يفهم منه وهو أن الولد يطلق على ماذا؟ الآن الشائع عند الناس أن الولد يطلق على ماذا؟ على الذكر، لكن هنا والله ما هي بنعم الولد فسماها ولدا دل على أن الولد يطلق على ماذا؟ نعم يطلق على الذكر والأنثى وليس كما هو شائع إذا قالوا إيش جاء ورجاني ولد، ولد يطلق على الولد والبنت، وهذه من عادات الجاهلية أنهم كانوا يعني يكرهون البنات كرها شديدا، فالحمد لله جاء الإسلام وأبطل هذه العادة وكانوا يعيدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به فيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال أن رجلا رزق ببنت فغضب عربيا عرب الذي في الجاهلية فغضب وجفى زوجته وسكن في بيت بجوارها أصبحت زوجته تنشد وتقول ما لي أبي حفصة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنين يظل في البيت الذي يلينا والله ما ذلك في أيدينا. ولا شك أنه أمر إلهي ليس في يد المرأة، ولهذا يا أخوان من الخطأ أن الإنسان يعني يغضب إذا رزق ببنت ما يدوش الخير فيه، لعل الخير في هذه البنت. طيب والله انا عادتي هكذا يا شيخ لكن سأبذل الجهد ان شاء الله. لكن كثير من صدق البنات وصدق الاخوات مع اخوانهن اشد احيانا من صدق الاخ مع اخيه، ولهذا يقولون ان في الشعر العربي القديم ان اصدق الرثاء ما هو؟ رثاء الأخت على أخيها. يقالوا تتبعوا الشعر العربي القديم فما وجدوا أصدق من رثاء الأخت لأخيها، ولهذا أصدق مثال على هذا هو شعر الخنسة رثت أخواني ولم ترثوا أبناءها، وكذلك جنوب الهذلية سيأتي شاهد من قصيدة سيأتي إن شاء الله فيما بعد لما قتل أخوها وهو عمرو ذو الكلب قالت قصيدة من أعظم القصائد تقول فيها كل امرئ بمحال الدهر مكلوب وكل من غالب الأيام مغلوب أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغهم عني حديثا وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمرو خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الديب. وكذلك قصيدة فارعة بنت همام فارعة بنت طريف قتل الوليد بن طريف الشيباني خارجي خرج على خلفاء بني العباس وقتل في معركة ورثته أخته الفارعة بقصيدة المشهورة التي تقول فيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريف. ويقال أنها يعني لبست ملابس الجنود وخاضت المعركة تأخذ بثار أخيها، فيا شجر الطابور ما لك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريفي فتى لا يحب الزاد إلا من القنا ولا المال إلا من قنا وسيوفي فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من تفياننا بألوف. وقصائد الأخوات حتى يعني الزوجة ما ترضي أخيها بمثل ما ترضيه الأخت، ولا البنت ما يعني ما رضت أبيها بمثل ما نقل عبدها الأخت لأخيها. والعرب يعلمون هذا لكن ما أدري سبحان الله فتنوا بهذه الفتنة أزواج البنات. أما نعم وبئس فذهب القراء وجماعة من الكوفيين لأنهم أشمال، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهم في قول بعضهم وقد بشر البنت والله ما هي بنعم الولد، وقول آخر وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير نعم السير على بئس العين. نعم السير على بئس العين. وأما ليس العير يطلق اللغة على نعم الدابة وهي ما يسمى بالحمار. أما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات، الحلبيات لعلها مؤلف له نسبة إلى حلب لأن أبو علي الفارسي له مؤلفات كثيرة من ضمنها المسائل البصرية والبغداديات وأعظم كتبها الإيضاح. وأبو علي الفارسي مذهبه يميل للاعتزال في آرائه، ويقال أنه ألف كتاب الإيضاح في النحو، طلب منه أحد أمراء خراسان أن يؤلف في النحو كتابا فألف كتاب الإيضاح، فلما بعد فترة انتهى من الكتاب جاء إليه وقدمه إليه، فلما تصفحه الأمير وكان على علم بالنحو قال ما زدت على ما عندنا شيئا، ما جد شيء جديد. فغضب أبو علي الفارسي وذهب إلى البيت واعتكف، ثم ألف كتاب التكملة وهو أكبر منه، ثم أتى به إليه فلما قرأه قال لقد أغضبنا الشيخ، أتانا بما لا نعرفه ولا يعرفه هو. ويقال أن أبو علي الفارسي كان ذات مرة مع هذا الأمير الذي ألف له الكتاب، فسأله سؤال في النحو، قال له ما الذي نصب زيد بقولنا قام القوم إلا زيدا، ما الذي نصبه؟ قال لأن العرب قدرت إلا بأستثني، يعني قام القوم وأستثني زيدا. فقال الأمير هل قدرت امتنع فرفعته قام القوم وامتنع زيد، لماذا قدرت أستثني؟ فلم يجد جوابا أبو علي الفارسي على جلالة قدري في النحو، وقال هذا الجواب ميداني، كان في ميدان السباق وفي ميدان، فذهبت مثلا هذا الجواب ميداني، يعني هذا جواب حاضر وسيأتيك الجواب المفصل فيما بعد، قال هذا جواب ميداني. وكتاب الإيضاح يقال أن أخذ على أبو علي الفارسي أنه ألفه لهذا الأمير، وكان هذا الأمير يستشهد كثيرا ببيت من الشعر، معجب ببيت من الشعر لأبي تمام، لا يحضرني الآن هذا البيت، فلإعجاب الأمير بهذا البيت أبو علي الفارسي أدخله شاهدا، مع أن شعر أبي تمام لا يستشهد به في اللغة لأنه متأخر، لكن مجاراة للأمير لإعجابه بهذا البيت وضعه شاهد في إحدى مسائل النحو، فهذه من التي أخذت على أبو علي الفارس على أبي علي الفارس، لأن النحاة قدروا الذين احتجوا بشعرهم إلى سنة 132 هجرية، قالوا من توفي بعدها لا يحتج بشعره، ومن توفي قبلها يحتج بشعره، وهي تقدير فقط ما هناك حد محدد، لكن قالوا أن بداية دولة بني العباس ونهاية دولة بني أمية هي الفاصل بين الشعراء الذين يحتجوا بشعرهم والشعراء الذين لا يحتجوا بشعرهم، ولهذا لم يحتجوا بشعرهم بشار بن برد وابي تمام والمتنبي وغيرهم، وإنما يستشهدون شواهد فقط، يعني من باب التمثيل لا من باب الاستشهاد. نعم. وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة ماء النافية، فتبعه على ذلك أبو بكر، وسيأتي تفسير إن شاء الله الكلام في بئس وبئس ماء ونعمة ونعمة وفي الصدقات فنعمة، هي سيأتي إن شاء الله في بحث نعمة وبئس. نعم. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجل بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج. البصريون يحملون على الكوفيين كثيرا أنهم يعني يستخدمون القياس أكثر، إذا وجدوا شاهد أو عربي تكلم بأي كلمة أخذ الكوفيون ووضعوا عليها قاعدة واستخدموها. البصريون لا، إذا صدموا بمثل هذه الأشياء قالوا شاذة أو للضرورة أو للشاذ، ولا يقيسون عليها أبدا. إنما إذا منه وجدوا 100 عربي نطقوا بالكلمة جميعا ما أخطأوا وضعوا لها قاعدة، لكن إذا تكلم شخصان ثلاثة الكوفيون يضعون لها قاعدة ويستخدمون ويقيسون ويجوزون مسألة. لكن الكوفيون المصريون يتشددون كثيرا في هذا، وإذا صدموا بمثل هذه الأشياء قالوا إنها ضرورة أو شاذة أو كذا، ولا يتسامحون في مثل هذا. ويقول البصريون أنهم يعني يعيبون على الكوفيين، يقول أنهم يأخذون لغتهم، والتنافس قريبا بين الكوف والبصر، يقول أن الكوفيون يأخذون لغتهم ويضعون قواعدهم من أكلة الكامخ. الكامخ أكلة من الأكلات الشعبية، وهي ليست أكلة بدوية، أكلة من أكلات الحضر الحاضرة. فيقول أنهم يأخذون لغتهم من أكلة الكامخ. أما البصريون فيأخذون لغتهم من أكلة الضب، لأن أكلة الضب هم البادية الأجلاف الذين لم يخلطوا بالحاضرة. نعم. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترجم بمنزلة لعل، وتبع مع ذلك ابن السراج. والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن، فقوله عليه الصلاة والسلام. والصحيح ورأي البصريين هو أنها أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة، تقول نعمة المرأة هند ونعم الرجل زيد. نعم. قوله عليه الصلاة، ولو كانت اسما لما دخلتها تاء التأنيث. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا أيضا يحتاج إلى وقفة، ليس في هذا الحديث ولكن في مبدأ الاستشهاد بالحديث النبوي في اللغة. البصريون رحمة الله عليهم لا يستشهدون كثيرا بالحديث النبوي، يقولون يخشون أن يكون الحديث روية بالمعنى، لا روية بالمعنى، يقول يخشى أن الحديث روية بالمعنى رواه تابعي أو تابع تابعي حتى ممن لا يحتج بشعره، فيكون قد أدخل فيه كلمة أو شيء أو. لكن الصواب الصحيح أن الحديث النبوي يحتج بشعره وهو أقوى مما ينقل عن الأعراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الفصحاء، وعلى هذا درج ابن مالك وكثير من النحاة يحتجون بالشعر بالحديث النبوي احتجاجا كاملا، وتركوا ما عليه بعضهم من عدم الاحتجاج بالحديث النبوي، لأن كثير من نقلة الحديث كلهم من علماء اللغة، حسن البصري وغيره. حسن البصري يقال أنه كان أفصح من الحجاج، على فصاحة الحجاج كان حسن البصري أفصح منه. نعم. حتى ما روي بالمعنى، مثلا يقولون ما روي بالمعنى قد يتغير، مثلا يصير كلام شخص مثلا فلا يحتج يعني بشعره، يقولون هذا أنا هذه حجتهم، هذا حديث بصير، يقولون لا نحتج بشعره، نخشى أن يكون الذي روى هذا الحديث بالمعنى من تابع التابعين من مرحلة الذين لا يحتج بشعره، لكن هذا غير صحيح، لأن نقلة الحديث كلهم ثقات كلهم عدول. فإذا كنا يعني نأخذ بنقلة الحديث في الأحكام التي فيها حلال وحرام، فيها يعني إباحة خروج وفيها قتل دماء، نأخذ بها، أفلا نأخذ بمسألة رفع زيد أو نصب زيد؟ ولهذا رد عليهم كثير من النحاة المتأخرين لما عرفوا هذا. ابن مالك ذهب إلى احتجاج بحديث النبوي، وبعضهم استعرض نقلة رواة الأحاديث وبين أنهم كانوا من الفصاحة على درجة كبيرة، كما قلنا الحسن البصري أنه كان مضرب مثل في الفصاحة، حتى أنه قيل أيها الشخص أيهما أفصح الحسن البصري أم الحجاج، والحجاج كان لا يلحن إلا نادرا، ما يلحن أبدا، قال الحسن البصري أفصح. والمعنى أن توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزول. لا، هذا خطأ الطابع، وليست هند مفلحة، لا، ليست هند مفلحة، عندكم ضبطها بالمفلحة وهو خطأ. وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها، والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. نعم يعني ما هي، والله ما هي بنعم الولد، يعني والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ومؤول على حذف الموصوف وهو بولد وصفته مقول وإقامة معمول الصفة مقامه. نعم السير على غير مقول فيه بئس العير. نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا، وكما قال الآخر والله ما ليلى بنام صاحبه. والله ما ليلي، والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالف، ولا مخالف الليان جانبه. مخالف الليان جانبه أي بليل مقول فيه نام صاحبه. ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه، نكتب هذا من أراد أن يتوضأ ويصوم هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كبير سجل.